أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا له وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم Oh, يرد عليه. هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء you يوم تبلى السرائر فما له الله أكبر في اسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غيم مطول عليهم ولا لطالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وهكذا افادنا فتلمين والاسلام اعشنا في هذا الذكرى والقرانيه المباركه التي تلاها علينا طارق مريم مصر العربيه بالاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة الكار الشيخ محمود الشحات محمد عمر كار محمود مدينة الطاهرة فاتنة تلتين والإجلال شفر لطلتين